في مكان الواقعة أبصرت ضوء المصابيح والمشاعل في أيدي الأهالي المجتمعين حول المصاب، فطار تعب من رأسي كما تطير البوم من وكرها على الضوء المقترب، وأسرعت في النزول من فوق صهوة الجواد، وشققت طريقا بين الناس الذين هتفوا في صوت خافت: النيابة حضرت. ودنوت من ذلك الجسم الممدد على الأرض، وحدقت في ذلك الوجه المعفر بالتراب والدم، فعلمت أنه حقيقة لن يتكلم. وقد وجدت ملاحظ النقطة غارقة لأذني في تحرير محضره الذي سأضرب به عرض الحائط، فالنيابة متى حضرت بحثت كل شيء من جديد. وباشرنا التحقيق مفتتحين بمحضر المعاينة، فأمسك الكاتب ورقة وقلما ودنا مني، فأمليت عليه الديباجة المعروفة: ذلك أني أحب دائما أن أعنى بتحرير محضري وأن أجعله مرتبا ترتيبا منطقيا، والمحضر هو كل شيء في نظر أولي الأمر، وهو وحده الشهادة الناطقة للنائب بالدقة والبراعة. أما ضبط الجاني فأمر لا يسأل عنه أحد. ويلي الديباجة وصف الإصابة والملابس والموضع الذي وجد فيه المجني علي، فما قصرنا، وأمليت على الكاتب أوصاف ذلك الجرح الناري الذي رأينا ثقبه المتسع في كتف المصاب. وقد حدث فيما أرى من حشار بندقية أطلقت على بعد غير كبير فهتكت اللحم وأنزفت الدم، وقد وصفنا الوجه خير وصف، وهو لرجل قارب الأربعين وسيم قسيم، تلك الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة. هكذا تعلمنا تحقيق كابرا عن كابر، وانتهينا من الجريح المحتضر، ولم يعد يهمنا أمره بعد أن ملأنا محضرنا بأوصافه، فتركناه في دمه تحت رعاية ضابط النقطة حتى يأتي لحمله إلى المستشفى رجال الإسعاف، وذهبنا إلى دوار العمدة حيث كانت في انتظارنا القهوة.